قال أخبرنا شعيب أبو اليمان حاتم نافع وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه يعني اشتري هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. لماذا لم يخبره ابتداء؟ لماذا لم يخبره ابتداء لما أعطاه إياها أو لما أرسل بها إليه؟ لماذا لم يقل له تبيعها أو تصيب بها حاجتك؟ يعني هو فيه طبعا معرفة العالم فقه أصحابه كيف يسأله، يعني بدل ما يسأله سؤال مباشر أعطاه هذه ليرى فقه ماذا سيفعل ماذا سيقول هل سيسأل أو لا. فسأل عمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحل الصحيح الشرعي. في كل حال الشاهد من هذا الحديث هو التجمل للعيدين. وكان ابن عمر يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر لما قال له تلبسها في العيد والوفود للعيد والوفود. وفي بعض الروايات للجمعة. فإذا كانت تجمل الجمعة فتجمل العيد من باب أولى. يلبس أحسن ثيابه في العيدين. أحسن ثيابه أم ثيابه؟ ثيابه. قال باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد هو ابن صالح قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال أخبرنا عمرو هو ابن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي يتيم عروة حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال بزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يومئذ يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. ويوم بعاث هو يوم مشهور من أيام العرب كان فيه مقتل عظيم بين الأوس والخزرج. وبقيت الحرب قائمة بينهم يعني أكثر من 100 سنة. أكثر من 100 عام. وهذا الحديث دليل على جواز لعب الجواري وغناء الجواري ولعب الصبيان والسودان ونحوهم في يوم العيد وفي اللعب بآلات الحرب على هيئة الحرب، وفعل ذلك في المسجد، وفي تحريم الغناء. من أين أخذنا تحريم الغناء؟ من يعرف؟ لا تتكلموا حتى تستأذنوا. يدل على تحريم الغناء الحديث؟ ها؟ لا، الذي أمامك. أيوة، يدل على تحريم الغناء. ها بلال؟ طيب وين؟ من الشيطان. نعم؟ من الشيطان. ايش الشيطان؟ ها؟ قال ابو بكر من الشيطان، قال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، سماه مزمار الشيطان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل أقره؟ ها؟ خلينا نتكلم بالله، الله يجزيك خير. ها؟ مالك سرحان ليش انت؟ أقره على ماذا؟ إنه مزمار الشيطان؟ نعم. أبو زرع أقره على أنه مزمار الشيطان، ولكن بين له أن هذا اليوم نعم يرخص فيه ما يرخص في غيره. وقولها قول عائشة عندي جاريتان تغنيان، فأولا هذه جارية صغيرة، ما في دليل على الغناء، جواز الغناء الذي هو موجود اليوم. جواري صغيرات غير بالغات، فليس في صوتهن فتنة، وتغنيان وتدففان بالدف في يوم عيد، فهذا إباحة في يوم عيد. وتغنيان بماذا؟ بغناء بعاث في يوم بعاث، الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، وليس فيها تشبيب للنساء، وليس فيها غزل، وليس فيها من الكلام. فمثل هذا لا يؤخذ منه حكم يعني جواز الغناء بإطلاق، كما يفعل قرضاوي وغيره، فألف كتابا في الغناء، في بحث الغناء، أتى بروايات لا أصل لها، وروايات ضعيفة وموضوعة على السلف والأئمة، حتى جعلهم كلهم عالم جالسين ما عندهم إلا اللهو والغناء طول الليل، يطبل هذا مالك وهذا أحمد، يطبلون القصور، هذا قرضاوي، الله المستعان، الله يعافينا. طبعا كتاب الأغاني لهذا الأصفهاني كتاب خبيث جدا، وهو رافضي الرجل، ونقل عن الأئمة مثل هذا النقل، وهذا تلقف وقاعد يبحث ويجيب مثل هذه الروايات الباطلة والمنحرفة. والإمام مالك معروف لما سئل عن الغناء قال أحقه؟ قال فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ الأئمة مجمعون، نقل غير واحد، القرطبي وغيره إجماع على تحريم الغناء. والشيخ الألباني كتاب عظيم في هذا، والرد على الغزالي والقرضاوي وابن حزم، نعم، تحريم آلات الطرب، كتاب نافع ويعني جيد جدا وقوي في هذا الباب. وأما ما يسمى بالأناشيد الإسلامية فليست بإسلامية ولا تمت الإسلام بصلة، بل هي إنشاد صوفي. أصل نشأة هذه هي من الصوفية، كانوا يتعبدون بمثل هذا الإنشاد، ومعروفون بهذا، وقد يعني ألف العلماء مؤلفات في النهي عن السماع وبيان مطلق هذا الأمر. حتى قال الشافعي رحمه الله: تركت بغداد قوما زنادقة أحدثوا شيئا يسمونه التغبير. التغبير يفسره ابن القيم رجل ينشد أناشيد في الزهد وكذا ومعه مخدة مسادة ومعه قضيب يضرب عليه على وقع صوته، هذا هو التغبير الذي قال عنه الشافعي: تركتهم تركت قوم من الزنادقة أحدثوا شيئا يسمونه التغبير. فهذا لا يحل ولا يجوز، والغناء محرم. وما يسمى بالأناشيد الإسلامية قلنا أنها بدعة شيطانية إخوانية يلهو بها الإخوان المسلمون، يلهون بها الناس عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغلونهم، فصار الشباب والشابات يعني يستمعون إلى هذه الأناشيد ويحفظونها أكثر من حفظهم القرآن، ويترنمون بها أكثر من قراءتهم وتلاوتهم القرآن، ويتأثرون بها أكثر من تأثرهم بالقرآن. تجد هيمان وعدي غني وعيونه تدمع ويبكي، وإذا طلع عليه القرآن من أوله لآخره لا يتأثر بشيء من ذلك، فيملأ جوفه من هذا الشعر عياذا بالله، يعني يمتلئ قيحا، خير له أن يمتلئ شيئا من هذا الشعر. ويتخذ وفوق هذا يتعبدون لله بهذا التغني وهذا الترنم. وقد جاء في الأثر في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أن بنات أخيها خفضنا يعني ختنا، فقالت مولات: ولو أتينا بفلان ينشدهن، بنات جواري يعني أناشيد يشغل البنت عن هذه الألام الختان. فقالت: لا بأس. فأتت بهذا ينشدهن، فدخلت عائشة فرأته يهز رأسه وينشد، قالت: أف أف شيطان أخرجوه. فهذا وهو شيء من الإنشاد القليل ولهذه الجواري الصغيرة، فكيف بالدف والأصوات والموسيقى والأشياء التي حدثت يسمونها إسلامية؟ أي إسلام من هذا؟ أي دين من هذا؟ فهؤلاء لا يخافون الله سبحانه وتعالى ويبيحون ما حرم الله وما جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه، حديث كثيرة، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا من لو الحديث من الناس من يتخذوا دون الله، من يتخذوا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، من يشتري لهو الحديث. فهذا لهو الحديث على ما جاء تفسيره عن ابن مسعود وغيره، فجاء النهي عن ذلك عن السلف، ويدخل في هذا يعني كل ما كان من جنس آلات اللهو. ولا يباح الدف إلا في مثل هذه الحالة، العيد وللجواري، وكذلك في العرس اضربوا عليه بالدف، اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فهذا أيضا يكون للنساء لا يكون للرجال. أما ما يحدث اليوم هذا لا شك أنه بدعة وأنه محرم ومخالف لشرع الله، وفتاوى أهل العلم على تحريم ذلك، الشيخ الألباني، الشيخ المثيمين، الشيخ الفوزان، جماعة. وقالت عائشة: وليست بمغنيتين، يعني لا ليست ممن يعرف يعرف الغناء كما يعرف المغنيات المعروفات بذلك. وهذا تحرر عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر غريمة من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه، هذا يقول الحافظ. ونقل عن قرطبي وقال أيضا: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سن الأحوال أو سني الأحوال، وهذا على تحقيق من أثار الزندقة وقول أهل المخرفة. وسيأتي الكلام على آلات اللهو والموسيقى والمعازف وأنها لا تحل، ولا ضمان على متلفها، لو أتلفها أحد لا يضمن هذا في الشرع لأنه من الباطل، واتخاذ ذلك وسيلة للدعوة هذا من أبطل الباطل. لذلك سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن رجل دعا جماعة من قطاع الطريق والمفسدين في الأرض، دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا، فجاء بربابة، تعرفون الربابة، جاء بربابة وجلس قريبا منهم وأخذ يغني ببعض يعني ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، فاجتمعوا إليه وسمعوه وتأثروا به وبكوا وتابوا. فما حكم هذا الفعل؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا جاهل يظن أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية لهداية الناس حتى يحدث لهم هذا، هذا جاهل، وأن هذه الوسيلة لا تحل ولا تجوز. ولذلك لما قلنا وسائل الدعوة توقيفية لأجل هذا، لأجل أنه لا يجوز العمل بتمثيلية إسلامية، أناشيد إسلامية، الأشياء الإخوانية، هذه هي التي أضلوا بها الناس وحرفوا الناس عن الجادة، بل إن هذه الجماعة ما أنشأت إلا لتضليل الناس وتحريف الإسلام. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك، وفي هذا الحديث التوسعة على العيال في أيام العيد بما يبسط النفس ويريح البدن، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها، وفي تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج، وفي الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وفيه مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيها إثم، وفي أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثل بادر إلى إنكاره، وهذا مثل ما فعل عمر لما ابتدرنا الحجاب النسوة، قال: يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت يا رسول الله أحق أن يهب، ولا يكون في ذلك افتئات على الشيخ، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمكانته. وفي فتوى التلميذ بحضرة الشيخ بما يعرف من طريقته، احتمال أن أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفيه كما ذكرنا جواز نظر المرأة إلى الرجال بشرطه. قال يا عائشة تعالي فانظري. في رواية تقول سمعت لغة وصوت صبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشة تزفن يزفنون يرقصون والصبيان حولها فقال يا عائشة هل تنظري أو تعالي فانظري. وكانوا يتكلمون ويغنون بعض العبارات فقيل أنس ما يقولون قال يقولون محمد عبد صالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهذا دليل على أن الحجاب كان قد نزل. وقال في بعض روايات الحديث لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة. وكانت تقول فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريص على اللهو. وأيضا هذا من دهاء عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول حسبك تقول ليس بعد ما يكفيك لا لا. لماذا؟ حتى تظهر مكانتها تظهر مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي أنه أقامني في هذا. فهذا مشعر أن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر وأرادت الفخر عليهن بذلك. وفيه دليل على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواتر للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. لكن تنهى المرأة عن النظر إلى محاسن الرجال والاستلذاذ بذلك نظر العورة أو النظر إليه نظر شهوة. لذلك قال النووي أما نظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا. نعم هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.